شغل جهاز الراديو ولعله فضل الإصغاء لنشرة أخبار يتابعها موضوعا موضوعا وخبرا خبرا، ولكنه على غير عادته تحاشى الانخراط في التعليق والتحليل وإبداء رأيه في حادث من الحوادث. في لحظة من اللحظات كاد يسألها إن كان الرضيع الذي تحمله ينام بعمق كما هو حاله الآن، ثم تراجع، الأفضل له أن لا يتدخل فيما لا يعنيه. ولكنه في قرارة نفسه استغرب أن يكون رضيع يبلغ من العمر 40 يوما بذاك الهدوء. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. رضيع وحقيبة رمادية. على مدى السنوات 20 التي أمضاها وراء مقود سيارة الأجرة من الحجم الكبير، لم يحدث لعبد العزيز بن مجيد ذاك الذي حدث له في 20 مارس من العام 2000. صباح ذلك اليوم توجه إلى المحطة الطرقية بطنجة كدأبه. كانت الساعة تشير إلى 5:30 صباحا. ركن سيارته كما دأب على ذلك في الصف المخصص لسيارات الأجرة التي ستنطلق إلى تطوان. كان الجو باردا، بالأمس أمطرت السماء، وقال كثيرون ما قالوه عاما من قبل، هي الأمطار الأخيرة. ظل عبد العزيز في سيارته، وبعد نصف ساعة جاء دوره ليركب المسافرين إلى تطوان. في تلك اللحظة بالذات تقدمت منه امرأة تحمل رضيعا وتجر حقيبة رمادية، طلبت منه أن يحملها إلى تطوان. ولما رد بأن عليها أن تنتظر حتى يكتمل عدد المسافرين 6 في المجموع، قالت إنها تريد الوصول إلى تطوان في أقرب وقت، وإنها على استعداد لتحمل نفقات الرحلة بمفردها. تم الاتفاق على المبلغ. خرج عبد العزيز وحمل الحقيبة الرمادية ووضعها في صندوق الأمتعة، بينما جلست المرأة ورضيعها في حضنها في المقعد الخلفي. لاحظ عبد العزيز أن تلك الحقيبة أثقل مما كان يخاله. تجاوز الأمر إذ ظن أنها وضعت بها فضلا عن ملابسها أشياء أخرى تخصها، وربما ملابس الرضيع. لم يمنح الأمر اهتماما أكثر مما يستحق. لما أدار المحرك قالت إنها تصاب بالدوار أحيانا، وإنها قد تضطر إلى أن تطلب منه التوقف. ضحك عبد العزيز وهو ينظر في المرآة العاكسة، رآها تنظر إلى رضيعها الذي كان غارقا في نوم عميق، ثم سألها: صبي هو أم صبية؟ هو صبي، قالت، ودون أن يسألها أضافت: ولد قبل 40 يوما، وأنا أحمله معي لتراه أمي للمرة الأولى. هذا جيد، يبدو لي أنك تسكنين بعيدا عن تطوان. نعم، لقد وصلت هذا الصباح من إسبانيا. أنا أسكن في ألميريا حيث تركت زوجي الذي لم تسمح له ظروف العمل بمرافقتي. سنقيم حفل العقيقة في تطوان، أظن أن أمي أعدت كل ما يلزم ذلك. فليحفظ الله لك أمك. ثم عم الصمت. رآها في المرآة العاكسة تنظر إلى البناء الذي اكتسح جانبي الطريق. قالت: إلى سنوات قريبة لم يكن البناء قد انتشر بهذا الشكل. تلك حومة الشوك، لقد التهم البناء العشوائي مرتفع الشرف. صمتت المرأة ولم تعقب، ثم بادرها بسؤال: هل أنت من طنجة؟ أبي من طنجة، كنت آتي إلى هنا لما كنت طفلة أمضي أوقاتا رائعة رفقة جدتي رحمها الله. تجاوزت السيارة المنطقة الصناعية، شغل جهاز الراديو ولعله فضل الإصغاء لنشرة أخبار يتابعها موضوعا موضوعا وخبرا خبرا، ولكنه على غير عادته تحاشى الانخراط في التعليق والتحليل وإبداء رأيه في حادث من الحوادث. في لحظة من اللحظات كاد يسألها إن كان الرضيع الذي تحمله ينام بعمق كما هو حاله الآن، ثم تراجع. الأفضل له ألا يتدخل فيما لا يعنيه، ولكنه في قرارة نفسه استغرب أن يكون رضيع يبلغ من العمر 40 يوما بهذا الهدوء. انتهت نشرة الأخبار. كان يقترب من عين لحصن. قالت له المرأة إنها بدأت تحس ببوادر دوار، وإنها تود لو يستطيع التوقف حين يصل إلى عين لحصن. لم يكن في طلبها ما يدعو إلى الاستغراب، فالمرأة نبهته مقدما إلى أنها تصاب بالدوار من حين إلى آخر، وإنها قد تطلب منه التوقف. نظر مرة أخرى في المرآة العاكسة فرآها تضع يدها على جبينها، لعله الدوار. ثم بعد دقائق معدودات توقف بجوار مقهى ومطعم، في المحل بضعة زبائن. نزلت المرأة، قالت له إنها لن تتأخر وستترك الرضيعة في السيارة. نزلت، رآها تدخل المقهى ثم تختفي. تأتي من جهاز الراديو موسيقى خفيفة الإيقاع. من حين إلى آخر كان عبد العزيز يلقي بنظره إلى باب المقهى يترقب ظهورها. مرت 10 دقائق ولم تظهر المرأة. ربع ساعة انقضى دون أن تعود. ثم انتبه مرة أخرى إلى أن الرضيع ما زال نائما. بدأت تساوره شكوك. بعد نصف ساعة لم تأتي المرأة، ولم يستيقظ الرضيع. نزل عبد العزيز من سيارته، أغلق الأبواب ثم دخل إلى المقهى. جال بنظره فلم تبدو له، ثم مضى إلى دورة المياه. كانت المنظفة تقتعد كرسيا بجوار باب المرحاض المخصص للنساء. سألها إن كانت بداخل المرحاض امرأة، أجابت بالنفي. قالت له مؤكدة إن أي امرأة لم تأتي إلى بيت النظافة حتى تلك اللحظة. نظر إليها مستغربا، أحس بأنه فقد القدرة على الكلام. ترك المرأة وعاد أدراجه. خيل إليه أنها قد تكون عادت إلى السيارة، وصدق ظنه وحسب أنه سيراها بجانب السيارة، ولكن ظنه خاب. ضغط على زر المفتاح، سمع صوت منبه وومضت أضواء الإشارات الأربعة. فتح الباب الخلفي، الرضيع لم يتحرك. اقترب منه، أراد أن يحمله. لا يصدق ما يراه. الذي ظل يعتقد أنه رضيع لم يكن سوى دمية صنعت بإتقان. عاد إلى جهة المقهى يحملها وهو يصرخ. قالت لي إنه رضيعها الذي أكمل من العمر 40 يوما. انتبه إليه زبناء المقهى. نهض بعضهم يستطلع الأمر. كان عبد العزيز يصرخ ملء رئتيه. أدرك بعضهم أنه كان ضحية خدعة. على بعد بضع 10 أمتار في الجانب الآخر من الطريق يقف دراكيان بجوار سيارتهما. لما انتبه إلى صراخه جاء. هدأ قليلا لما رآهما، ثم بدأ يحكي قصته مع المرأة التي حملها من طنجة. تحلق من حوله من كانوا في المقهى، وتوقفت عدة سيارات بمحاذاته. قال عبد العزيز وهو يخاطب أحد الدركيين: تركت هذا الذي زعمت أنه وليدها والحقيبة التي في صندوق الأمتعة، وطلبت مني أن أنتظرها لدقائق ثم اختفت. طلب منه الدركي أن يفتح صندوق الأمتعة. الحقيبة الرمادية هناك حيث وضعها. إنها ثقيلة، قال عبد العزيز. ظننت أنها جمعت فيها كل ما يخصها وما يخص هذا الذي صدقت أنه رضيع. ثم أنزل الحقيبة من صندوق الأمتعة. انحنى الدركي وهو يدقق النظر فيها، ثم عمد إلى الحزام الذي أقفلت به وفتحه، ثم رفع غطاء الحقيبة. وقد فاجأه وجود عدة أكياس بلاستيكية سوداء ختمت بشريط لاصق شفاف. ظل الدركي يتأمل تلك الأكياس للحظات، ثم أغلق الحقيبة. طلب من عبد العزيز أن يعيدها إلى صندوق الأمتعة وأن يرافقهما إلى مركز الدرك. بينما كان يغلق صندوق الأمتعة حيث ألقى أيضا بتلك الدمية، سمع أحدهم يقول: ربما خرجت من الباب الخلفي واختفت. نظر جهته عبد العزيز، همس لنفسه بأنه لو كان يعلم لما تركها تدخل المقهى بمفردها. في مركز الدرك فتحت الحقيبة من جديد، وسرعان ما تبين أن الأكياس البلاستيكية السوداء اللماعة تضم قطع أعضاء بشرية. لم يكن بين تلك القطع الرأس والكفان. لا يصدق عبد العزيز أنه أصبح في صلب جريمة غامضة، وأنه ذهب ضحية خدعة محبوكة نفذتها امرأة. لم يكن معه من يشهد أنها زبونة ركبت التاكسي في طنجة. ثم تذكر زملائه في الحرفة الذين رأوه، ومنهم من غبطه وهو ينطلق بزبونة وحيدة اتفقت معه على أن تتحمل بمفردها كلفة الرحلة، يستطيع أن يتعرف عليها إن هو رآها مرة أخرى. هل سيراها مرة أخرى؟ كشف التشريح الذي أخضعت له تلك القطع الآدمية أن الأمر يتعلق بجثة رجل. انتقل الباحثون إلى المحطة الطرقية واستقوا شهادات بعض من زملاء عبد العزيز في الحرفة، وقد أكدوا أنهم رأوه صباح 20 مارس من العام 2000 وهو يغادر المحطة بعد أن أركب امرأة تحمل رضيعا. كانت الأوصاف التي أدلوا بها تلتقي تماما مع ما قاله عبد العزيز. بعد أسبوعين في مطرح النفايات اكتشف عمال النظافة أثناء إفراغ إحدى الشاحنات كيسين بلاستيكيين أسودين أغلقا بإحكام بشريط لاصق. استنفر الكيسان فضولهم، عمد أحدهم إلى فتح أحد الكيسين. كان وهو يحاول نزع الشريط اللاصق ملتفتا إلى أحد زملائه وهو يقول: إذا ما وجدت بداخله كنزا فلن أعطيك منها. ثم انفتح الكيس، شهد الرجل يقفز إلى الوراء وقد ألقى ما كان بيده. كان يصرخ: إنها رأس، إنها رأس. سيكتشف في الكيس الآخر كفان. أكدت التحاليل المخبرية أن الرأس يعود إلى الشخص نفسه الذي قطعت جثته ووضعت في تلك الحقيبة الرمادية. البصمات التي رفعت من الكفين قالت إن صاحب الجثة يدعى عبد الله الملال، عمره 35 عاما، عنوان سكناه سيدي يحيى الغرب. التحريات الأولية كشفت أنه غير متزوج وأنه اختفى من منزل عائلته قبل 3 أشهر. لم تكن على تلك الأكياس بصمات، ولكن إصرار المحققين دفع إلى إعادة فحصها، فتم اكتشاف 4 بصمات في أجزاء من الشريط اللاصق الذي ختم تلك الأكياس. كانت بصمات تعود لشخص واحد، امرأة اسمها كريمة المنسوب. لما عرضت صورتها على سائق التاكسي الكبير عبد العزيز بن مجيدو قال إنها هي. عائلتها التي تسكن القصر الكبير قالت إنها سافرت إلى إسبانيا حيث تقيم. ستؤكد الأبحاث أنها مرت عبر باب سبتة مساء ذلك 20 مارس. كما أفادت التحريات بأن الضحية كان مرشحا للهجرة غير الشرعية، وأنها كانت وعدته بزواج أبيض يمكنه من وثائق الإقامة. لما افتضح أمرها خدرته وقتلته وقطعت جثته. كانت تلك اعترافاتها يوم أمسك بها 2 بعد الوقائع. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى،